السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لفعل ما يحب ويرضى. هذا البرنامج اسمه هدى للناس. فكرة البرنامج ببساطة، قال ربنا سبحانه وتعالى: أنا بحثت عن أول مرة ذكرت كلمة القرآن في القرآن. طبعا هو ذكر قبل كده باسم الكتاب وبغير ذلك، لكن أول مرة ذكر القرآن، قال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بأنه إيه؟ بأنه هدى للناس. وده فيه بشرى، لأنه وصف في أول القرآن ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كان ممكن نسميه هدى للمتقين، لكن أثرت إن إحنا من باب البشريات إن هذا القرآن رسالة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن، فهو رسالة عالمية. لدرجة إن العلماء قالوا: هو إزاي ربنا يقول هدى للمتقين في الأول وفي النص يقول هدى للناس؟ هل القرآن هدى للمتقين بس، ولا ممكن يكون القرآن، وده فكرة البرنامج بتاعنا إن شاء الله، هدى لكل الناس؟ المتقي اللي خايف، اللي داخل بيدور على الهدى، إن شاء الله يهدى. إنما الناس، هذا القرآن هدى يعني يبصرهم ويبين لهم، بيسلط له الضوء، وبعد كده الناس حابين يمشوا أو يعرضوا. ذلك بعضهم عرضها بطريقة حلوة، قال: المتقين يهديهم ويقيم الحج على كل الناس، بينور لكل الناس. وهي دي الفكرة اللي احنا عايزينها في البرنامج. احنا بفضل الله مشينا كتير في مجالس القرآن، وفي الأونة الأخيرة لما مشينا في مجالس سورة البقرة، والدروس كانت بتقعد بقى ساعة ونص وساعتين إلا ربع، وكان بنذكر أقوال العلماء والخلافات، بعض الناس اشتكت، قالت: طيب احنا عايزين تبسيط لمعاني القرآن، ويكون القرآن لكل الناس تستفيد، انت الخطاب بقى موجه لطائفة معينة. فاحنا قلنا خلاص نمشي ان شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد والتوفيق، نمشي في المسارين، نكمل مجالس القرآن زي ما احنا، اللي هي الطويلة اللي بنذكر فيها خلاف المفسرين، وان احنا نبسط القرآن ويكون فيه هداية عموم للناس، ونستعمل مصطلحات بسيطة ولغة بسيطة، ونمر على السورة مرور سريع كده بإذن الله سبحانه وتعالى. دي فكرة البرنامج. انطلقنا من الفكرة دي، بعد كده بدأت أفكر: طب نبدأ منين؟ يعني إحنا قلنا خلاص هنا للناس، وتتبعت موطن كلمة القرآن، ويا ريت تعملوا كده، يعني كل واحد يطلع موبايله ويكتب القرآن، سيرش يعمل بحث كده، لفظة القرآن في القرآن، هيفاجأ. طبعًا ده لسه بعد كده لما يدور بلفظة الكتاب، ويدور بقى بالأوصاف، هيفاجأ بأوصاف القرآن في القرآن. لكن خلينا مع كلمة القرآن. فإحنا قلنا ربنا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وبعد ما ربنا قال انه هو هدى للناس، قال: وبينات من الهدى والفرقان. هم قالوا: ايه ده؟ طب هو هدى، يعني ايه بينات وفرقان؟ قالوا: الهدى اللي ربنا بينور لك بيه الطريق ده عليه دلائل انه هو هدى، يعني مش بس هو بيهديك، ده بيهديك وكأنه بيحلف لك والله ان ده الحق، ومعاه فرقان كأنك هتطلع من القرآن الدنيا عندك واضحة ابيض واسود، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام؟ طيب قلنا نبدأ منين؟ عايزك تخيل كده اللحظة الأولى عشان تعرفوا بس فكرة البرنامج جت منين. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، وقف يخطب على المنبر. تمام؟ وذكر الناس ببداية الرسالة، وقال: إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى الأرض في لحظة من اللحظات كده، فمقتهم عربهم وعجمهم. إمتى الكلام ده؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، حالة ظلام دامس، انتشار للجاهلية في كل أنحاء الأرض. أراد الله أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. كيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ إحنا دلوقتي لما تيجي تبص، العالم في حالة من التيه، استعمال فاسد للطغيان، ووصول لحالة بهيمية في الشهوات، وبعد عن معايير الحق والباطل، والناس يخلط عليها ويزين عليها. طب نعرف الحق منين؟ عايزين نور نتمسك بيه، وقيم بتصعد في الشرق وفي الغرب، وأمة الإسلام معاها الوحي، فكأننا بنعيش حالة قريبة من ده. لكن الحمد لله في مسلمين بفضل الله موجودين، وفي انتشار للقرآن، عايزين بقى القرآن يخرج من المسلمين لكل الناس، سواء المعرض أو حتى غير المسلم، نوري له الهدى والنور اللي معانا. طب ربنا عمل ايه في اللحظة دي عشان الواقع اتغير؟ ربنا عمل حاجتين: اصطفى رسول من البشرية، ونزل عليه القرآن. يبقى احنا عايزين نغير الواقع. قرآن بينزل وناس تطبقه في الارض بس ويتحركوا. ولذلك سورة الفرقان شرحت لنا الفكرة دي، ان انتوا عايزين تغيروا الارض، عايزين تغيروا الظلام، عايزين تدفعوا الظلمات. الموضوع بسيط، النور معاكم. طب النور ده ما بيتغيرش؟ لا ما بيتغيرش. انا نحن نزلنا الذكرى، وان شوف كمية تأكيدات، وان له لحافظون. مهما مرت عليه الايام والسنوات ما بيتغيرش، لا يخلق ولا يبلى على كثرة الرد. يعني انا هحاول نستعمل مصطلحات بسيطة، يعني مهما مرت عليه الايام هو لازال القرآن يصلح للتغيير. ايوه لازال يصلح للتغيير، لانه كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. تمام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكلم بالكلام ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك به. لذلك من اهم وظائف النبوة التي تكررت في القرآن يتلو عليهم آياته. يعني من وظائف النبوة، تخيل انت ممكن تقوم بوظيفة من وظائف النبوة، انك تتلو على الناس القرآن وتبين لهم القرآن. طيب خلاص، يبقى احنا فهمنا هدى للناس وفهمنا كيف يحدث التغيير. طب كيف بدأ التغيير؟ هنا ده كان السؤال. احنا عايزين نبدأ في البرنامج ده بصورة مبسطة مع القرآن. ربنا اصطفى ان اول ما ينزل للناس حاجة عندنا في القرآن اسمها المفصل. ايه المفصل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات صححها بعض اهل العلم، كتير من اهل العلم، ان المعاني اللي موجودة في كل الكتب السماوية موجودة في القرآن بأتم وأكمل منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القرآن متقسم في 7 طوال، وفي المئين، وفي المثاني، وفي المفصل. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة 7 طوال، ومكان الإنجيل المآني، ومكان الزبور المثاني. وبعد كده قال وفضلت بالمفصل. إيه المفصل ده؟ وفي رواية وأعطيت المفصل نافلة. دي حاجة كده خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى إيه المفصل ده؟ قالوا ده الجزء الأخير من القرآن، وقالوا اللي مليان فواصل آيات كتير، واختلفوا المفصل ده بيبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات. في أقوال تانية لكن دول أشهر قولين، إنه يا إما بيبدأ من سورة الحجرات أو بيبدأ من سورة قاف. وإحنا من باب إن إحنا عايزين نشرح صور أكثر وطمعين، قلنا هنبدأ إن شاء الله سلسلة من شرح سورة الحجرات. المفصل يعني آيات كتير. ويعني إيه آية؟ الآية علامة. إحنا قلنا الهدف إن إحنا عايزين نخرج من الظلمات إلى النور. ربنا سبحانه وتعالى عمل لك آيات تشاور لك. كل ما تدرس آية وكل ما تفهم آية، انت شفت الطريق اوضح. تخيل انت ماشي ارض مفيش فيها اي علامات، وهو ده اللي هيحصل يوم القيامة. كل العلامات اللي على الارض هتتشال، لا في جبال ولا انهار ولا اي علامة، كلا لا وزر من معناها، مفيش اي علامة يوم القيامة. خلاص ارض بيضاء نقية يوم القيامة، مفيش اي علامات. تمام. ربنا من رحمته انه عملنا علامات في الارض وعلامات في السماء، ده عشان السير الحسي، لو احنا عايزين نمشي في الارض. وجي البشر استفادوا من الفكرة دي، فلو انت ماشي تلاقي يافطه ومعاك الجي بي اس وحود يمين وشمال، فانت وعارف الجنب العماره وجنب البقاله وتتحرك. تخيل انت ماشي في طريق مفيش فيه علامات. الطريق لربنا فيه علامات من رحمه ربنا، فيه علامات كونيه. ربنا يعمل لك الخسوف، وقبل اصلا التغيرات، طلوع الشمس وغروب الشمس، النجوم، السماء، النبات، كل دي علامات. اول ما تشوفها تقول ذلك الله. مين اللي عمل ده؟ الله سبحانه وتعالى. سواء الآيات المتكررة أو لذلك ربنا لما جاب قصة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هو أنت فاكر اللي حصل لأصحاب الكهف ده عجب في وسط الآيات؟ ده آيات ربنا كلها عجب. طيب وفي آيات في القرآن، كل آية في القرآن علامة بتشاور لك. ذلك أعظم آية في القرآن هي أكتر آية بتدل على الله، آية الكرسي. يعني دي أكتر آية واضحة في الدلالة، بتشاور لك الطريق بتاعك، ما تحوتش، اتجه الى الله سبحانه وتعالى. المفصل مليان علامات كتير لانه اياته كتير. ما هو مفصل يعني كلمه معنيه في فواصل كتير بين الايات. فكان من اكتر الصور اللي مليانه نور ومليانه اشاعات وموجهه للناس هي المفصل، لانه مليان ايات. تمام. لذلك انا كنت شرحت الفكره في خطبه اسمها منارات الدين، ربنا حط لنا منارات عشان نمشي. يبقى المفصل كل ايه فيه كانها اشاره علامه، خد بالك ما تحوتش، ما تسرحش. لذلك المفصل ليه ربنا اختاره ينزل في الاول؟ ومنها عائشه بتحللك المشهد، بتقول لك اول ما نزل من القران صور من المفصل. وهنا فقه، ان لان المفصل فيه صور مدنيه، مش كله اول ما نزل، لكن هنشرحه على بعضه ان شاء الله. اول ما نزل من القران صور من المفصل، فيه ذكر الجنه والنار، حتى اذا ثاب الناس المفصل بيخليك تعقل وتعود إلى رشدك، فبعد كده تبقى هادي وتعرف تسمع الآيات المدنية الطويلة، تعرف تسمع الآية زي في سورة البقرة وتخلص سورة البقرة تقول سمعنا وأطعنا. مين اللي يقعدك ويخليك هادي كده وعندك قبول نفسي للأحكام الشرعية وعندك استعداد تتحرك بالوحي؟ مين اللي يخليك تعمل ده؟ آيات المفصل، الطرقات المتتالية. المفصل عارف، المفصل ما يسيبكش تسرح كتير، زي بالظبط لما تكون ماشي ما يسيبكش تتوه، كل شوية يعمل لك علامة، احود خد بالك اتجه لكذا، الجي بي اس لما يفصل منك انت تتوه، فكل شوية يقول لك خد بالك في طلعة في نازلة. فالمفصل كده آيات كتيرة متتالية تخليك ما تسرحش عشان ما تتوهش، العالم كله تايه فعشان ما تتوهش طرقات متتالية، تمام؟ فسيدة عائشة بتحلل لك المشهد، تقول لك حتى إذا ثاب الناس نزلت الأحكام الشرعية. لو كانت الأحكام الشرعية نزلت في الأول لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. إزاي؟ ده الصحابة لما نزلت آيات تحريم الخمر كبوا الخمر، والخمر نزلت في طرقات المدينة. التغيير ده حصل إزاي؟ كانت البداية بنزول المفصل. لذلك اخترنا أن تكون هذه البداية لهذا البرنامج اللي هو إن شاء الله بإذن الله يكون هدى لنا أولا وللناس بإذن الله سبحانه وتعالى، إن هو يكون البداية بالمفصل، وقفات مع الآيات سريعة، بنمر مرور سريع مع القرآن. اللي حابب يستزيد يرجع لكتب التفسير، لو في سورة فسرناها وفصلناها بصورة أوضح في مجالس القرآن ارجعوا لمجالس القرآن، ممكن كل فترة نحيل على بعض الكتب، لكن غرضنا إن شاء الله من المجلس ده هو المرور على آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بالبداية المفصل. ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى نشأ التعاون مع موقع الطريق إلى الله إن إحنا نقدم هذا البرنامج لكم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هدى لنا وهدى للناس، وأن ينير لنا طريقنا وقبورنا، وأن يرزقنا هذا الثواب يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.